لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمكان يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا المخبر بمسمع، اللي مسمع اسم مكان، ولذلك وقع تفسير المحلي لهذه الكلمة، قال بمكان يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حامل على التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الكذب للمخبر، يعني ولا حامل على الكذب للمخبر اللي صادقا فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على كذب. سورة المسألة كالآتي: أن يقول أن يكون رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم هذا الرجل بكلام، أولا لا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على التقرير. طيب كيف يكون الحمل على التقرير؟ كأن يكون كافرا، وقلنا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أو يكون هذا الرجل يغريه الإنكار بمزيد من الفساد، ماشي؟ لا حامل للإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حامل لهذا الرجل على الكذب. لا حامل، الحامل على الكذب قد يكون أنا أكذب لرغبة أو لخوف، أنا أكذب لأجل رغبة أطمع فيما عندك أو أخاف مما عندك. طيب لا حامل للكذب لهذا المخبر، لا من رغبة ولا من رهبة، ولا حامل النبي صلى الله عليه وسلم لا حامل النبي صلى الله عليه وسلم على التقرير، وتكلم هذا الرجل بكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الأمر أو هذا الكلام أمر ديني أو أمر دنيوي. قال لي إذا توفرت هذه العناصر فهذا يدل على صدق الخبر. إقراره صلى الله عليه وسلم ولا حامل له على الإقرار أو التقرير، ولا حامل للمخبر على الكذب. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا دليل صدق هذا الخبر، سواء كان دينيا أو دنيويا. طب لماذا هو دليل صدقه؟ قال لأن النبي لا يقر أحدا على كذب، خلافا للمتأخرين منهم الآمدي وابن الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر. أما في الديني فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر، بخلاف ما أخبر به المخبر متعلقة بماذا؟ فلجواز أن يكون النبي بينه بخلاف ما أخبر به المخبر، أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر. مفهوم هذا؟ النبي قال الصلوات خمس، أوجب الله عليكم خمس صلوات، فجاء رجل وقال أوجب النبي علينا سبع صلوات، أوجب الله علينا سبع صلوات، هذا كذب. فالنبي ما أنكر عليه لجواز أن يكون النبي بيّن أن الصلوات الواجبة خمسة بخلاف ما أخبر به المخبر، فلا يحتاج إلى إعادة البيان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤخر البيان لوقت الحاجة، سيؤخر البيان إلى وقت الحاجة ويخبرنا بخلاف ما أخبر به المخبر. فسكوته الآن ليس دليلا على صدق سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دليلا على صدق هذا الرجل ولا على صدق خبره الذي أخبر به. فهمتم؟ لجواز أن يكون قد بينه بخلاف ما أخبر به المخبر، أو سيبينه عند الحاجة بخلاف ما يخبر به المخبر، ماشي؟ هذا إذا كان دينيا، ماشي؟ وأما في الدنيوي فلجواز ألا يكون النبي يعلم حاله، كما في إلقاح النخل. روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخلة فقال لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا لم يثمر النخل، ماشي؟ فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا مفهوم. فأما في الدين فالجواز أن يكون بينه أو يبينه بخلاف ما أخبر بالمخبر، وأما الدنيوي فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. وقيل يدل على صدقه إن كان مخبرا عن أمر دنيوي بخلاف الديني فلا يدل. قال لي يعني الدين لا يدل لماذا؟ قال لي لاحتماله أو لأنه بينه أو سيبينه بخلاف ما أخبر به المخبر. وأما الدنيوي فلا يجوز لأنه لا يجوز للنبي أن يقر أحدا على الكذب. هذا توجيه هذا الكلام. وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل، عكس هذا التفصيل بدله. طيب كيف هذا؟ يقول إذا كان المخبر يخبر عن أمر ديني وسكت النبي فسكوت النبي يدل على صدقه. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يقر النبي أحدا على الكذب. وأما في الأمر الدنيوي فلجواز أن يكون النبي لا يعلمه، فسكوته لا يدل على صدق المخبر. طيب الكلام اللي أنا قلته دوت، قال وتوجيههما يؤخذ مما تقدم. الكلام اللي أنا قلته وتوجيههما يؤخذ مما تقدم. ما تقدم هو ما ذكرته الآن. الصورة التي يمنع فيها يقول لأنه لا يجوز للنبي أن يقر أحدا على الكذب. والصورة التي يمنعها إذا كانت دينية يقول لجواز أن يكون بينه أو سيبينه، وإذا كانت دنيوية يقول لجواز أن يكون النبي لا يعلم. وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني. هذا الرجل عندما قال النبي قال الصلوات سبع، الصلوات التي أوجبها الله علينا سبع، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بين قبل ذلك أن الصلوات خمس، نقول إذ كانت خمسا وصارت سبعا لأن النبي أقره إقراره حج، يبقى الحكم تغير. لكن في الحكم لم يتغير، قال يبقى كان لابد أن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوته يدل على صدقه، لأن عدم الإنكار يوهم بأن الحكم قد تغير والحكم لم يتغير. طيب إذا قال الرجل الصلوات سنكلف بها فيما بعد، فقال هذا الرجل الصلوات الواجبة سبع والنبي يعلم أنها إيه خمس، قال يبقى وقت الحاجة قد جاء. هذا الرجل يقول الصلوات الواجبة سبع، فلو أقرها النبي يبقى هي فعلا إيه سبع، يبقى هذا هو وقت الحاجة، يبقى كان يجب على النبي أن يبين لها خمسا لا سبعا. قال وأجيب في الديني بأن سبقة بياني ده الأول أو تأخيره هذا هو الثاني لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول اللي هو في سورة سبق البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني اللي هو سورة تأخير البيان. وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب. وهذا هو الجواب عن الأمر الدنيوي، أن لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهل مسألة من مسائل الدنيا، هو ما بعث لتعليم الأمور الدنيوية، هو بعث لتعليم الأمور الدينية. فعدم علمه صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الدنيا هذا لا يضره، لكن إذا أخبر أو إذا تكلم رجل بكلام دنيوي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعلم هذا الخبر يعلمه الله به عصمة للنبي من أن يقر أحدا على كذب حتى ولو كان في أمر دنيوي. والشيخ يريد أن يقرب المسألة فيأتي بمثال، يقول كما أعلمه بكذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله. خلي بالك من شيء، وجه التمثيل، المنافق قال المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والنبي لا يعلم صدقهم ولا كذبهم، يجهل النبي صدقهم أو كذبهم، فجاء الوحي يعلمه بما لم يعلمه فأعلمه بكذب الإيه المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا هو محل الشاهد. قالوا نشهد إنك لرسول الله، هو لا يعلم صدقهم ولا كذبهم. فجاء الوحي وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نشهد هذا المثال ليس شرعي، هو هيقوله إن كان دينيا، بس هو المقصود إيه؟ المقصود هنا التقريب فقط، هو المقصود التقريب. يقول إذا أخبر النبي أو إذا وقع خبر أو إذا أخبر مخبر بخبر أمام النبي والنبي لا يعلمه، فلا بد وأن يعلمه الوحي، لا بد وأن يعلمه الإيه؟ الوحي، عصمة للنبي من أن يقر أحدا على الكذب. فأتى بهذا المثال وإن كان ديني لمجرد الإيه؟ التقريب فقط. قال من حيث تضمنه أي الخبر أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك، نشهد إنك لرسول الله، نشهد بألسنتنا، والأصل أن يكون القلب موافق للسان، فأعلمه الله عز وجل بكذبهم فقال والله يشهد إن الموافق الكذبون. يقول الشيخ المحلي وإن كان دينيا، والله لو كان الشيخ المحلي أتى بمثال دنيوي كان يبقى مثال إيه؟ مطابق، لكن هذا المثال مثال ديني يفيدني في تقريب الصورة. طب والله وظيفة المثال هي تقريب الصورة، فيعني أنا أقرب الصورة بمثال مطابق، فإذا لم أستطع بمثال مطابق آتي بمثال قريب من المطابق، وهذا لا يضر، هذا لا يضر في المثال. ماشي؟ مفهوم؟ ما هو شأن المثال؟ تقريب الصورة. إذا استطعت أن تمثل بمثال مقارب مثال مطابق فهذا هو المطلوب، إذا لم تستطع فلا بأس أن تأتي بمثال مقارب، إما مطابق وإما مقارب. وهذه منهجية أيضا، يعني هذه منهجية عند الرسولين، يعني أن تأتي بمثال مطابق فإن لم تستطع فبمقارب، دي قاعدة، قاعدة ممكن تكتب يعني في منهجية الإيه؟ الأصوليين في التعامل مع الأمثلة. أما إذا وجد حامل على الكذب من قبل المخبر أو حامل على التقرير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الإنكار، فلا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا. يبقى فيه النبي سكت لماذا؟ قال لأنه يوجد حامل على عدم الإنكار، يوجد حامل على عدم الإنكار، هذا الرجل يعاند ولا ينفعه الإيه؟ ولا ينفعه الكلام، وربما لو أنكرنا عليه ربما يزداد. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة وهي الأخبار التي يعلم صدقها. بدأ في الأخبار التي يظن صدقها. تفضل. إذا وجد الحامل على الكذب لا نقطع بصدق هذا الخبر، صح؟ وقلنا قديما أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هو سنة، سواء كان من المسلم أو الكافر. ما هناك يخيط بما هنا، ما هناك يخيط بما هنا. يعني مثلا لو فرضنا مثلا أن رجلا الكذب أحيانا يحسن، يعني الكذب مثلا كذب الأسير المسلم في يد الكفار أو كذب الرجل على امرأته أو نحو ذلك، لو كان الكذب له حامل، على يوجد حامل على الكذب لهذا المخبر، فمن الممكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار هذا الخبر لوجود هذا الإيه؟ الحامل أو الداعي. يعني مثلا لو مثل يعني أتخيل هذا المثال، يعني لو أن مثلا الصحابة في العهد المكي في أوله، لو أن مثلا واحد من الصحابة من ضعفاء الصحابة يعذب والنبي يمر عليه وهو يعذب وحمله المشركون على أن يقول في النبي مقالة معينة. هذه المقالة كذب، من الممكن أن لا ينكر النبي عليه هذه المقالة، وهو يعلم أن هذه أن الداعي للكذب هنا هو ذلك التعذيب، مفهوم؟ يعني هذا الرجل يعذب فيقول له كله قل محمد كاذب أو قل محمد كذب، فهو يقول محمد كذب والنبي يسمع هذه المقالة ولا ينكرها. لماذا؟ هل هذا يدل على صدق المقالة؟ لأن الداعي على الكذب موجود، هو تعذيب هذا الصحابي. ماشي. وأما طيب، إحنا لو تذكرون ترتيب المسائل، أخبار يقطع بكذبها وأخبار يقطع بإيه؟ بصدقها. نحن الآن في القسم الثالث، أخبار يظن صدقها. قال وأما مزنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا. يبقى خبر الواحد هو ما لم ينتهي إلى حد الإيه؟ التواتر. يبقى احنا عندنا دليل على ان الأربعة لا يكفي في عدد التواتر، وأقل عدد قيل في عدد التواتر الخمسة، يحتمل أن يكون عدد التواتر هو الإيه؟ الخمسة، لكن يعني وجد الدليل على أن الأربعة ليس عدد إيه؟ التواتر. فسواء كان رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ماشي، ما لم يبلغ حد التواتر، يعني يقينا نعلم أن لو الخبر هذا رواه أربعة هو من قبيل الأحاد، وربما نتوقف في الخمسة، ربما نتوقف في الإيه؟ في الخمسة. على كل الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهو خبر إيه؟ خبر أحد. واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لم يفيد العلم بالقرائن، أفاد العلم أو لم يفيد. والقرائن المنفصلة احنا مثلنا لها بمثال قبل ذلك، وهو يأتي هذا الرجل الذي أخبر بموت ولده ثم يأتي بالكفن والنعش ونجده بكية، هذه كلها قرائن إيه؟ قرائن منفصلة. قال لي سواء أفاد العلم بقرائن منفصلة أو لم يفد. قال ومنه حينئذ المستفيض وهو الشائع عن أصل، هذا الخبر روي في أول إسناده بطريق الأحاد ثم بعد ذلك إيه؟ انتشر. أظن من ذلك في قبل حديث إنما العمل بالنيات، يروي الواحد عن الواحد عن الواحد وبعد ذلك انتشر، لا يقال تواتر، نقول إيه؟ انتشر. ماشي، لأن هذا المنتشر عن أصل نسميه مستفيضا، والمستفيض من قبيل الآحاد وليس من قبيل المتواتر. قال ومنه أي ومن الآحاد المستفيض وهو الشائع عن أصل كحديث إنما الأعمال بالنيات. فخرج الشائع لا عن أصل، فخرج الشائع لا عن إيه؟ عن أصل. لو فرضنا مثلا حديث إن سالم شديد المحبة لله لو لم يخف الله لم يعصي، هذا الحديث لا أصل له وصار شائعا يتنقله كل الناس، فهذا ليس من قبيل الإيه؟ المستفيض، لأنه شائع لا عن أصل. وأحيانا يكون الحديث من قبيل الحديث الموضوع ومع ذلك ينتشر على ألسنة الناس، ولعلهم ألفوا في هذا. نعم، ألفوا في هذا في الأحاديث المشهورة فيما اشترى من الحديث على ألسنة الناس. نعم. توجد رفع الإلباس. نعم. ومزيل فيما اشترى من الحديث على ألسنة الناس، يعني مقصود يعني قد يشتهر حديث وهو في الأصل موضوع. على كل ومنه حديث وهو ومنه أي ومن الأحاد الحديث المستفيض وهو الشائع عن أصل كحديث إنما الأعمال بالنيات. فخرج الشائع لا عن أصل كحديث سالم. وقد يسمى أي المستفيض مشهورا، والله بعض المحدثين اصطلح على هذا أن المستفيد والمشهور بمعنى إيه؟ واحد. وأقله من حيث عدد رواته، أي أقل عدد راوي المستفيض اثنان، وقيل ثلاثة. الأول مأخوذ من قول الشيخ في التنبيه، الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه، وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان، وعبارة ابن حاجب المستفيض ما زادت نقالته على ثلاثة. يعني كأن الشيخ ابن السبكي فهم من عبارة ابن الحاجب المستفيض هو ما رواه ثلاثة فأكثر، عشان كده قال لك أقله اثنين أو ثلاثة. الأول عبارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه، وأقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان. عبارة ابن الحاجب تفيد أنه لابد أن يكون زائد عن الثلاثة، بس ما فهم المصنف من العبارة أنها ثلاثة فإيه؟ ثلاثة فأكثر، أقل عدد أو ما تحصل به الاستفاضة هو ثلاثة فإيه؟ فأكثر. طيب، مسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. أولا التعليق على هذا الكلام: إذا قطعنا بموت الولد اللي هو مضمون الخبر، هو أخبر بموت ولده، إيه هو مضمون الخبر؟ موت الولد. إذا قطعنا بموت الولد، هل نقطع بموت الولد اللي هو مضمون الخبر من قبل كونه خبر واحد ولا لأجل القرينة؟ السؤال، لأنه خبر واحد ولا لأجل القرينة؟ لأجل القرينة، لا القرينة. وخبر الواحد وحده لا يفيد القطع، هو يفيد الظن، لكن أنا أتكلم الآن في قطع. القطع جاء من خبر الواحد ولا جاء من القرينة؟ جاء من القرينة. طيب لو فرضنا أن خبر الواحد تجرد عن هذه القرينة لا يفيد، يبقى على القول الأول ماشي أن خبر الواحد لا يفيد القطع، وأحيانا يفيده مع وجود القرينة، إذن يبقى جاء القطع من طريق، جاء العلم والقطع من جهة القرينة لا من جهة خبر الواحد. طيب يبقى حاصل هذه العبارة عبارتين: خبر الواحد مع القرينة قد يفيد القطع والعلم، وخبر الواحد بدون قرينة لا يفيد، لا يفيد العلم. طيب هنا أنا هقول حاجة عشان أحتاجها بعدين. هنا المصنف لم يقيد الواحد بالعدل، وابن الحاجب قيده بالعدل، خبر الواحد العدل. طب هنا المصنف لا يحتاج أن يقيد بالعدل، لو أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم، طب إذا كان عدلا وخبره لا يفيد العلم، فما بالك لو كان غير عدل؟ يبقى لا يفيد من باب إيه؟ أولى. يبقى إذا كان العدل لا يفيد، في جانب النفي أنا لا أحتاج للتقييد، في جانب النفي أنا لا أحتاج للتقييد. إذا كان خبر العدل لا يفيد، يبقى غير العدل من باب أولى، يبقى العدل وغير العدل خبرهما لا يفيد، يبقى لا حاجة للتقييد بالعدل. ماشي، يبقى خبر الواحد لا يفيد، في هذا القول أنا لا أحتاج للتقييد بالعدل، مفهوم؟ قال الأكثر، ده القول الثاني في المسألة، وإحنا هو في آخر المسألة يقول لك الأول الثاني الثالث الرابع، فيبقى خبر واحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، هذا هو الأول. طب والثاني؟ قال الأكثر لا يفيد مطلقا، وما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء. ده عايز يقول إيه؟ القول الثاني يقول لك لا، خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا حتى ولو كان مع القرين. قلنا له الرجل الذي أخبر بموت ولده قال لي هذا لا يفيد قطع العلم، ربما يكون ولد مغمى عليه وهو ظنه ميتا فأخبر بأنه مات بناء على إيه؟ على ظنه، لا نقطع بموت الولد. ما هو مضمون الخبر؟ موت الولد. قال لك لا نقطع بموت الولد، ربما يكون مغمى إيه؟ عليه، ربما يكون هذا من قبيل الإغماء لا من قبيل الموت. خبر الواحد مطلقا مع القرينة وبدون القرينة لا يفيد العلم، لا ده هو القول الايه الثاني. طيب على القول الثاني هل يحتاج المصنف الى ان يقيد بالعدل؟ لا يحتاج. اذا كان لو قال كده خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، نقول لا، طب غير العدل هل يفيد؟ لا يفيد من باب اولى. يبقى اذا قال خبر الواحد لا يفيد لا احتاج الى ان اقيد، لا احتاج الى ان اقيد بالعدل او بغير الايه العدل. وقال الامام احمد، وده القول الايه الثالث، يفيد مطلقا، يعني اذا وجدت معه القرينه او لم توجد، بشرط العداله. هنا لابد ان احنا نشترط، لان احنا هنا هنثبت. في الاول والثاني كنا ننفي، نقول لا يفيد. في الاول كنا لا يفيد الا مع القرينه، في الثاني كنا لا يفيد مطلقا. قال قول الامام احمد لا، ده القضيه قضيه اثبات، خبر الواحد يفيد العلم. قال ولكن بشرط العداله، لان لو كان خبر فاسق لا يفيد الايه؟ لا يفيد العلم. وقال الامام احمد يفيد مطلقا، راح موضح الشيخ المحلي قال بشرط الايه؟ العداله، لان خبر الفاسق لا يفيد عند احمد شيء، لا يفيد العلم عند احمد، لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي. لأنه دي بداية دليل الإمام أحمد، ما دليلكم على أن خبر الواحد يفيد العلم؟ قال لأن خبر الواحد يجب العمل به، قال لي كما سيأتي دليله يعلم مما سيأتي. خبر الواحد يجب العمل به، هذه مقدمة أولى. وإنما يجب العلم بما يفيد وإنما يجب العمل بما يفيد العلم، قال لي هذه مقدمة ثانية. ما دليل المقدمة الثانية؟ قال لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن، نهى عن اتباع غير العلم في الآية الأولى، وذم على اتباع الظن في الآية الثانية. يبقى الإمام أحمد دليله يعتمد على مقدمتين. دليل المقدمة الأولى الشيخ المحلي قال لي سيعلم مما يأتي، ودليل المقدمة الثانية ولا تخف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن. طيب إذا ثبت أن أن خبر الواحد يجب العمل به، وثبت أنه لا يعمل إلا بما يفيد العلم، لا يعمل إلا بما يفيد العلم، فبمجموع المقدمتين يثبت أن خبر الواحد يفيد العلم. وأجيب، والاعتراض هنا موجه للمقدمة الثانية، وأجيب بأن ذلك اللي هو اتباع العلم ونهي عن اتباع الظن، وأجيب بأن اتباع العلم ونهي عن اتباع الظن فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله وتنزيهه عما لا يليق لما ثبت من العمل بالظن في الفروع، لما ثبت من العمل بالظن في الفروع. اللي حاصل هذا الاعتراض هو اعتراض على المقدمة الثانية، وأن اتباع العلم والنهي عن اتباع الظن محله العقائد التي يطلب فيها القطع واليقين، وأما الفروع فقد دل الدليل على أنه يجب العمل بالظن في الفروع. يبقى احنا جمعنا بين الأدلة، الأدلة التي توجب العمل بالظن والأدلة التي تمنع من العمل بالظن. فقلنا الأدلة التي توجب العمل بالظن هذا محله الفروع والظنيات، والأدلة التي توجب أو تحرم التمسك بالظن هذه في العقائد التي لا بد فيها من القطع واليقين. تمام كده؟ على قوله أن الخبر الواحد لا يثبت العقيدة عنده يعني. نعم. على هذا القول أن الخبر الواحد لا يثبت به العقيدة يعني. عند من؟ عند هذا القول يعني. عند الإمام أحمد؟ أيوة على هذا القول. لا من نجيب. هو بيقول الخبر الواحد يفيد القطع. خبر الواحد يفيد العلم. خبر الواحد يفيد العلم. أنت تتكلم على أجيبة ولا على قول أحمد؟ طب على نعم على أجيب دي قول الشيخ المحلي عنده خبر الواحد قال لا يفيد العقائد الأدلة الظنية لا تفيد العقائد لكن عند الإمام أحمد هو يفيد القطع ماشي فيفيد العقائد يعني يفيد في باب العقائد. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو منه هو الذي هو أي المستفيض منه الهاء تعود على إيه على الأحاد الذي هو من الأحاد عندهما عندك عندها صح لا عندنا هي عندي عندهما هي أصح عندهما عند ابن فورك والمعلق على قطع قول أي عند الشافعية من نوم للشافعية هنا وإحنا من نحن بالشافعية والمالكية أنا أحكي قول ابن فورك وقول لأبو إسحاق الإصفرايني عندهما الذي هو عندهما عند ابن فورك وأبو إسحاق الإصفرايني مالي وشمال الشافعية والمالكية ماشي الذي هو منه عندهما عند مين ابن فورك وابي اسحاق الاصفرايني عند غيرنا ايضا يفيد علما نعم عند غيرنا ايضا يفيد النظر علما نظريا غير ابن فورك و اسحاق الاصفرايني هذا هما بين ذلك ولكن عند غيرنا ايضا هذا لا يعنيني أيضا أنا أتعامل مع متن أتعامل مع متن هو نسب القول دوت لمين لابن فورك ولأبي إسحاق الإصفرايني غيرهم غيرهما يقول به هذا لا يعنيني فهم لا يعنيني الآن أنت تشرح متن. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو منه عندهما. طب ايه فائدة الجملة ديت؟ بيقول برضك يعني لا تظن بالشيخ أبي إسحاق الإصفرايني انه يرى في المستفيض انه من قبيل المتواتر، لا هو يرى المستفيض كما تراه انت، فهو عنده ايضا من قبيل الأحاد، ومع انه من قبيل الأحاد قال يفيد علما نظري المسلك. تمام كده؟ يعني هو القصد من هذا الكلام ايه؟ لا تظن ان الشيخ أبي إسحاق الإصفرايني يعد المستفيض من قبيل المتواتر، لا هو يعده كما تعده أنت من قبيل الأحاد، ومع ذلك قال يفيد المستفيض علما نظريا علما نظريا جعله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والأحاد المفيد للظن. يعني عايز يقول ماذا؟ ان هو يفيد علم يعني لو ان اربعة او خمسة لم يصل الخبر الى حد التواتر اخبروني بخبري هذا الخبر انا اقطع به، يعني هو صحيح بنسبة 100% ولكن بعد النظر، يعني بعد ان يخبروني امكث مدة افكر وبعد هذا التفكير أقول أنا أقطع بما أخبروا به بنسبة 100% بخلاف الخبر المتواتر، إذا تواتر الخبر أنا أقطع الآن بمجرد سماعه أنه صحيح بنسبة 100%. إيه الفرق بينهما؟ لا توجد مهلة في الخبر المتواتر، لا توجد مهلة، بمجرد سماع الخبر أقطع، لكن في على قول في المستفيض على قول ابن فورك والأستاذ أبي إسحاق لا، أنت تسمع وبعد أن تسمع تفكر وتنظر وبعد أن تفكر وتنظر تقطع. هذا هو الفرق بين المذهبين. جعله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن. هذا هو المستفيد. وقد مثله الأستاذ أبو إسحاق بما يتفق عليه أئمة الحديث. القبول يعني ربما يكون برضك مثلا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم ماشي، ممكن هو من قبيل الأحاد، ولكن مع مثلا البخاري ومسلم يتفقان عليه فاهم، يكون من قبيل المستفيض، من قبيل ليه المستفيض، أو يتفق عليه مثل حديث مثلا أصحاب الكتب الستة يتفقون على إخراج الكتاب هذا الحديث، فهذا يجعلني أقول إيه إنه من قبيل ليه المستفيض ويفيد عندي علما ولكن بعد نظر. طب ودوت يعمل إيه؟ ده برضك يزيد في دائرة السنة القطعية أو في دائرة الأدلة القطعية ماشي. وإنما طب ثانية واحدة، احنا دلوقتي في في في القول الأول قلت لك هو عندما قال لا يفيد إلا بالقرينة، إذا قال لا يفيد لا يحتاج إلى أن يكون خبر عدل. وفي الثانية الإمام أحمد قال قبل الإمام أحمد لو قال لا يفيده مطلقا، إذا كنت لا يفيده مطلقا يبقى لا تقيد بالعدل، لأن إذا كان العدل خبره لا يفيد يبقى غير العدل من باب أولى. قال لي مع قول الإمام أحمد يجب التقييد، يبقى خبر الواحد العدل يفيد العلم لأن غير العدل خبره لا يفيد. والقول الثالث لو قول أبو إسحاق السرايني يقول المستفيد خبر الواحد إذا كان مستفيضا، خبر الواحد إذا كان مستفيضا يفيد الإيه العلم، وإذا لم يكن مستفيضا يفيد الظن. يبقى إذن هذا حسن القول، إذا كان مستفيضا يفيد العلم النظرية، طب وإذا لم يكن مستفيضا لا يفيد الظن، لا يفيد العلم وإنما يفيد الإيه يفيد الظن. طيب يعني هو يفيد ويفيد، يبقى لابد أن يقيد بالإيه بالعدل، إذا كنت تثبت يبقى لابد أن تقيد بالإيه بالعدل. طب الكلام دوت هو اللي الشيخ عبر عنه بقوله وإنما لم يقيد أي المصنف الواحدة بالعدل في أول المسألة، قال لي خبر الواحد لم يكن خبر الواحد العدل كما قيده به ابن الحاجب وغيره لأنه لا حاجة إليه على الأول. حيث يفيد العلم لأن التعويل فيها على القرينة، كيف تفهم هذه العبارة؟ في القول الأول العلم المستفاد لم يستفد من كونه خبر واحد وإنما استفيد من القرينة، وإذا جرد على القرينة لا يفيد، لا يفيد العلم، إذا كان لا يفيد العلم يبقى لا أحتاج إلى التقييد بإيه بالعدل. وعلى الثاني كما هو ظاهر، في الثاني يقول لك هو لا يفيد مطلقا، طب خبر العدل لا يفيد، غير العدل هيفيد لا يفيد أيضا، يبقى لا حاجة للتقييد. وإن احتيج إليه على الثالث كما تقدم وهو قول الإمام أحمد، لأنه يقول خبر الواحد يفيد علما، فقال الشيخ المحلي بشرط إيه بشرط العدالة، وكذا على الرابع فيما يظهر كما يحتاج إليه حيث يقال يفيد الظن. لو قلت خبر الواحد يفيد الظن محتاج أنت تقيد خبر الواحد العدل، لأن خبر الواحد إذا لم يكن عدلا لا يفيد الإيه الظن. وحاصل قول الشيخ الإصفرايني وابن فورك، إحنا لا نتكلم في المستفيد، إحنا نتكلم في خبر الواحد، خبر الواحد إذا كان مستفيضا أفاد علما نظريا، وإذا لم يكن مستفيضا أفاد الظن. سواء قلت يفيد الظن أو يفيد العلم لابد أن تشترط العدالة، أما إذا قلت لا يفيد لا تشترط العدالة، لأن العدل إذا كان خبره لا يفيد فغير العدل من باب أولى. وأنا أردت أن أقدم هذا في أول الكلام عشان لما يأتي آخره يكون استقر. مسألة يجب العمل به، مش هو منذ قليل قال لك إيه سيأتي، أن في استدلال الإمام أحمد لك خبر الواحد يجب العمل به. مسألة يجب العمل به أي بخبر الواحد في الفتوى والشهادة، أي يجب العمل بما يفتي به المفتي وبما يشهد به الشاهد بشرط. يعني عايز يقول إيه؟ أنا كمستفتي لو أفتاني مفتي واحد أو مفتيان أو ثلاثة ولم يصلوا إلى حد التواتر، قال لي أنا كمستفتي يجب علي أن أعمل بفتوى المفتي الواحد والاثنين أو الثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر، كل هذا من قبيل الواحد من قبيل الأحاد، يبقى الفتوى التي من قبيل الأحاد يجب العمل بها في حق المستفتي، وأنا كقاضي يجب علي أن أعمل بما يشهد به الشاهد وإن لم يصل إلى حد الإيه؟ التواتر. وقوله بشرطه، أحيانا في كتب الفقه يقولون يقبل الشاهد الواحد، تقبل شهادة المرأة الواحدة كالقابلة على الولادة، وأحيانا لا نقبل أقل من شهادة في الأموال، نقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، وفي الزنا لا نقبل إلا أربعة من الرجال. قال طيب المرأة الواحدة اللي هي شهادة القابلة على الحمل والشهادة في الأموال رجل وامرأتان أو رجلان، والشهادة على الزنا أربعة، قال لي الواحد والاثنين والأربعة كل هذا لا يخرج عن كونه أحدا. ويبقى كلمة بشرطه ماذا أفادت؟ ما يشترط بعض الزنا يشترط في أربع شهود لا يثبت بأقل من ذلك، والشهادة على القتل رجلان لا تقبل فيها شهادة النساء، الشهادة على الأموال رجلان أو رجل وامرأتان لا يقبل أقل من ذلك، الشهادة على الحمل يكتفى فيها بقول المرأة الواحدة اللي هي القابلة. شرط العدالة ماشي ممكن، ولكن أظن كلمة شرط هنا المقصود بها ما يذكر من شروط في الشاهد، ومنها العدد، منها من ضمن الشروط التي تذكر في الشاهد العدد. والعدالة من جملة الشروط في الشاهد ماشي. يجب العمل بخبر العمل بخبر الواحد في الفتاوى والشهادة إجماعا. وكذلك سائر الأمور الدينية أي باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحد، كالإخبار بدخول وقت الصلاة، كالإخبار بدخول وقت الإيه؟ الصلاة، هذا أمر ديني، وبتنجس الماء هذا أمر ديني، وكدخول الشهر الذي يتعلق به وجوب الصوم يكتفى فيه بقول الواحد أو بقول الاثنين باختلاف الشهور. طب قول الواحد وقول الاثنين، يعني رمضان يثبت دخوله بإيه؟ بواحد، وشوال باثنين، طب واحد واثنين هذا كله من قبيل الإيه؟ من قبيل الأحاد. يجب العمل بخبر الواحد قيل سمعا، قيل سمعا لا عقلا. الدليل الذي دل على وجوب العمل بخبر الواحد هو الدليل السمعي، وهو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف. بعث معاذ إلى اليمن ماشي، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم إيه؟ فلولا أنه يجب العمل، لا شيل هذه لا مفسدة، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. إيه؟ فلولا أنه لا يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. فلولا أنه لم يجب العمل؟ لا يجب. فلولا أنه لا يجب العمل؟ نعم. لم يكن لبعثهم. فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لا يجب كان العمل لا يجب بخبرهم لم يكن في قلتني ولو لم يكن ولولا يجب العمل بخبرهم لما كان فائدة في بعثتهم. طيب خلي بالك من حاجة، لولا ماذا تفيد؟ حرف واحد درسنا الحروف ايه؟ لولا امتناع لوجود، لولا امتناع لوجود في الجملة، لولا امتناع لولا زيد لأكرمتك، يبقى لأكرمتك منفية، ولولا زيد موجود يبقى زيد غير موجود. معذرة، لولا زيد أي موجود لأكرمتك، يبقى الجملة اللي بعد لولا لازم تكون مثبتة والجملة الثانية منفية، يبقى لم يكن لبعثهم، لم يكن لبعثهم فائدة، دي الجملة ديت اللي هي المقصود نفيها، كان لبعثه فائدة. يبقى الجملة الأولى يترتب فلولا أنه إيه؟ لم يكن لبعث فائدة، هذا إثبات، لم يكن نفي، النفي عندما ينتفي يصير إيه؟ النفي عندما ينتفي يصير إثباتا. لو شلنا نهيين يعني لا ولم، لو شلنا فين؟ لو شلنا يعني لا ولم، فين الذي؟ لا بعد أنه يعني، فلولا أنه لا نشيله يعني، ولم أيضا نشيل، بعدين نقرأ يعني. يجب العمل بالخبر. اقرأها، طيب اقرأها، اقرأها على التقدير أنت بتقوله. فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لبعثهم فائدة، لم يكن لبعثهم فائدة. طب هي الجملة مكتوبة عندي كده، هي كده أصح، هي كده صحيحة، أنت بتقوله ده فاسد. خلينا بس أجيبها لكم من جهة، لولا ماذا تفيد؟ امتناع الجواب لوجود إيه؟ الشرط. يبقى لم يكن لبعثهم فائدة، هذا النفي عندما ينتفي يصير إثباتا، يبقى كان لبعثه فائدة، بعثه للرسل له فائدة، مترتب على إيه؟ على وجوب العمل ولا على عدم وجوب العمل؟ على وجوب العمل، يبقى لازم الجملة الأولى تكون مثبتة. عشان انا شرحتها لكم اهي، لولا زيد لاكرمتك، تفهم انني لم ايه، لم اكرمك بسبب ان زيد موجود. طب هو بيقول لو لم، فلولا انه يجب العمل لم يكن لبعثهم فائده، لم يكن لبعثهم فائده جمله تنتفي، نفي اثبات، يبقى بعثه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء له فائدة مترتبة على إيه؟ على وجوب العمل ولا على عدم الوجوب؟ وجوب العمل. على وجوب العمل، يبقى لابد أن تشيل اللي عندك دي. فلولا أن العمل، بص شوف أنا هقول الجملة كده، شوف أنت هتقبلها ولا لا، أنا هقولها وشوف أنت هتقبلها ولا لا. فلولا أن العمل بخبر الواحد، فلولا أن العمل بخبر الواحد واجب لما بعث النبي الرسل إلى الأمصار، صح كده؟ ودليل ذلك أن المعاذ يأتيني في اليمن فيقول اشهد أن لا إله إلا الله محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقل أنا لا أقبل الخبر، أنت واحد ولا يجب العمل بخبر الواحد، فهم؟ كل خمس صلوات في اليوم والليلة أقول أقبل هذا، لابد أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم عدد يبلغ عدد التواتر حتى أقبل أن الصلوات خمس. فلولا أنه يجب بص إحنا احتكمنا للقاعدة، خلاص احتكمنا للقاعدة. لولا زيد لا أكرمت، فيه لولا زيد هذا النفل لا أكرمت إثبات، لولا زيد ما أهنتك، أو لولا زيد ما ايه؟ هنا نفي ونفي، فين؟ في هذا المثال الأولى أنه لا يجب العمل بخبر لا من كل بعث فائدة من النفي ونفي. أنت حاطط نفيين. النفي الأول هيثبت على حاله. فلولا أنه لا يجب العمل بخبرهم هذا النفي صح؟ النفي الأولاني يثبت على حاله لأن لولا ما بعدها مثبت يعني يبقى على حاله. يبقى لا يجب العمل بخبرهم. لم يكن لبعث فائدة أي فائدة موجود على إثباتها. الفائدة الموجودة في فائدة موجودة من بعثهم مرتبة على عدم الوجوب. هل هذا يصح؟ يعني اسمعني أنت بتقول إيه؟ لم يكن لبعثهم فائدة. لم يكن لبعثهم فائدة نفي. ستتحول إلى نفي ونفي إثبات. هذا الإثبات. هذا الإثبات مرتب على إيه؟ مرتب على الوجوب ولا على عدم الوجوب؟ الوجوب يعني. في الوجوب يبقى الوجوب يبقى لابد إن يكون هنا في وجوب مش لا وجوب. مش إحنا اتفقنا ما بعد لو لا يثبت كما هو؟ المعنى فهمنا يعني. سواء التركيب اللغوي يقتضي ما أقول. على كلامك الأول يكون إثبات. ما هو الجملة التي بعد لولا تبقى كما هي. إذا كانت مثبتة تبقى مثبتة، إذا كانت منفية تبقى منفية. أنت على الجملة المكتوبة عندك منفية، يبقى لا يجب العمل بخبر الواحد. لا يجب العمل بخبر الواحد. وعدم وجوب العمل بخبر الواحد تترتب عليه فائدة الإرسال. فائدة الإرسال تترتب على الوجوب لا على عدم الوجوب. لا بعد لو، فلو لا هذا نافية صح؟ إيه؟ بعد لو فلو لا هذا نافي صح؟ فلو لا جملة على كلمة واحدة. نافي. لا لا لو لا لو لا دي على بعضها مش لو لا. نعم نعم لو لا مالها لو لا؟ هذا نافية. فين النفي ده؟ امتناع شيء. امتناع الجواب لوجود الشرط. لو لا تفيد امتناع الجواب اللي هو الأخير لوجود الشرط اللي هو المناسق للولا. لولا انتفاء لوجود في الجمل. ماشي؟ لولا وجود عمل بخبر واحد. لولا وجود لولا وجود الوجوب. لولا وجود وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن لبحثه فائدة. فيبقى لازم الجمل اللي بعد لولا تكون مثبتة. لا تطيل في الكلام كثير. خلاص كده؟ يبقى انت مش عايز تخطئ الشيخ؟ خطأوا يا مولانا. عندك نسخة وعندي نسخة. ماشي؟ النسخة التي معي تتفق مع قاعدة لولا والنسخة التي معك تفسد المعنى. غير لهذا. خلاص كده؟ مش مقتنع؟ لا لا بس معناه مفهوم يعني. بس كيف بس كل حضرتك عندما تذهب الى البيت لا احضر ورقه وقول كده لو لا الجمله التي بعد لولا اللي هي جمله الشرط مثبته يعني تبقى على حالها. اذا كانت منفيه تبقى منفيه واذا كانت مثبته تبقى مثبته. والجمله التاليه اللي هي جمله الجواب منفيه. يعني ايه منفيه؟ يعني اذا كانت مثبته تنتفي واذا كانت منفيه تثبت. نراجع هذه الآن على حسب الله يكون المعنى لو كان العمل واجبا بخبر الواحد لم يكن لبعثهم. يعني لو كان كأن العمل ليس بواجب بناء على لا هو ما قلنا لولا تفيد ثبوت الجواب مش نفيه. ما انا عارف ثبوت الشرط. لولا ان العمل كان واجبا ولكن هو ليس بواجب. ولولا كان واجبا لا هو ليس بواجب. ليه؟ هو هي لولا لا تفيد انتفاء الشرط تفيد ثبوت الشرط. المنفي هو لم يكن لبعثهم فائدة. يبقى النفي يتوجه على الجواب فقط. نعم. بعد لولا أن هذا أليس يصير لولا؟ إيه فلولا إيه؟ أنه هذا أن. أن هذه إثبات. إثبات ألا يصير لولا في العمل؟ نعم. يعمل إف لولا؟ يفسد عمل لولا. يفسد عمل لولا لا ما يفسدش عمل لولا. من قال يفسد عمل لولا؟ أقول هذا يفسد. لا لا يفسد. لا ايش المعنى المفهوم؟ المعنى المفهوم وطبق قاعدة لولا هذا ان شاء الله ماشي سيتضح لكم ما اقول. نعم فلولا انه يجب فلولا أنه يجب هذه لا بد أن تكون مثبتة مش منفية. هذا الوجوب ثابتة. فلولا أن هذا الوجوب ثابت لم يكن لبعثهم فائدة. لم يكن لبعثهم فائدة. كيف لا يكون لبعثهم فائدة؟ عندما يأتي معاذ ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار فأقول له لا أقبل خبرك لأن خبر إيه؟ خبر واحد. كلامك أين النفي؟ النفي يتعلق بقوله لم يكن لبعثهم فائدة. هذا إثبات. أي في فائدة هذا إثبات الكلام هذا. إيه؟ في فائدة. في فائدة في بعثهم مرتبة على ماذا؟ على عدم الوجوب ولا على الوجوب؟ إن كان واجبا. طيب إن كان واجبا يبقى الجملة الأولى لابد أن تكون ثابتة. لا بعد لولا. أنت وصلت معايا أهو. أنت بتقول لي دلوقتي بعثهم فيه فائدة. بعثهم فيه فائدة. بعثهم فيه فائدة. هذه الفائدة الحاصلة من بعثهم مرتبة على الوجوب ولا على عدم الوجوب؟ خلاص يبقى الجملة الأولى لابد أن تكون وجوبا مش لا وجوب. كلامك لا توجد النفي ده. إيه؟ في كلام ما هو لم يكن لبعثهم فائدة ده نفي. هذا النفي ولكن في النفي من هذا النفي سينتفي. هذا النفي سينتفي. نفي ولكن هذا بمعنى الإثبات يوجد فائدة فيه. إيه؟ لم يكن لبعث فائدة هذا نفي. عندما يقع في في في جواب لولا ينتفي مرة ثانية فيكون نفي النفي إثبات فيبقى بعثهم فيه فائدة. بعثهم فيه فائدة مرتبة على ماذا؟ على وجوب العمل. على وجوب العمل. يبقى الجملة الأولى بد أن تكون إثبات. إذا لولا لم يعمل شيء في هذه الجملة. عمل كثيرا والله أثبت ما بعدها ونفى تالي التالي. أثبت التالي ونفى تالي التالي. أثبت التالي ونفى تالي التالي. أثبت الشرط ونفى الجواب. ماشي. فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. الجملة مستقيمة ماشي. وقيل عقلا وإن دل السمع أيضا. ماذا يقصد بهذا؟ القول الثاني يقول خبر الواحد يجب العمل به والدليل الذي دل على وجوب العمل هو الدليل السمعي مع الدليل العقلي. عقلا وإن دل السمع أيضا يعني الدليل السمعي والدليل العقلي. أي من جهة العقل؟ أي من جهة العقل تفسير لماذا؟ أي هذا تفسير لكلمة عقلا؟ يعني أي يجب العمل به عقلا أي من جهة العقل. ويبقى وإن دل السمع أيضا دي ممكن نجعلها جملة اعتراضية. يعني السمع عنده كالمستأنس صحيح؟ موج يعني دليلين على مدلول واحد. يعني العقل عنده دليل والسمع مستأنس. أو لا ولا نقول مستأنس ممكن نقول دليل ثاني. يعني عقلا وإن دل السمع يعني كلمة وإن دل دي جملة اعتراضية. ما المقصود بها؟ المقصود بها ألا تتوهم أن هذا القائل يقول أن العقل وحده هو الذي أثبت. يقول العقل وحده أثبت ومعه العقل والشرع كلاهما أثبت. والشرع يؤيده. العقل أثبت والشرع أثبت والشرع يؤيده. وقيل عقلا وإن دل السمع أيضا. أي من جهة العقل؟ أي دي تفسير لإيه؟ لا عقلا. أي من جهة العقل؟ طيب ما هو الدليل العقلي؟ وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالأحاد، وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك. هذا هو الدليل العقلي. يضاف إليه الدليل السمع السابق، وهو أن النبي كان يبعث الأحاد، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائد. ماشي. طيب، هنا سؤال. الشيخ رحمه الله قال قيل شرعا وقيل عقلا، قيل سمعا وقيل عقلا. لماذا نترجح القول الأول؟ لماذا نترجح القول الايه الأول؟ لأننا نعلم أن هذه المسائل لا عبرة بدليل العقل فيها، العمدة فيها على دليل السمع. فلماذا لم ترجح القول الأول وقد رجحه الأكثر؟ لأنه لا نظر للعقل في مثل ذلك. قال: وإنما لم يرجح الأول كما رجحه غيره على ما هو المعتمد عند أهل السنة، لأن مثل هذه الأمور لا تثبت إلا بالإيه، لأن الحجية لا تثبت إلا بالسمع، ولا دخل للعقل في إثبات الإيه الحجية. قال: لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد من أئمة السنة، والقفال وابن سريج من أئمة السنة، يعني الإمام أحمد والقفال وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة. يعني هذا القول لم يتفرد به المعتزلة، وإنما أيضا قال به، لم يتفرد به بعض المعتزلة بل قال به بعض أهل السنة كالإمام أحمد والقفال وابن سريج. فلأجل ذلك هو إيه؟ لم يرجح. ماشي. وعلى كل أي يتفق الفريق الأول والفريق الثاني أن دليل السمع دل، أن دليل السمع إيه دل. الفريق الثاني يقول: والعقل أيضا دل، ولا مانع من أن تجتمع الأدلة على مدلول واحد، فدليل السمع يثبت الحجية ودليل العقل يثبت الحجية أيضا. لعلهم ما هو الأصل من الدليلين؟ هذا هو أظن الخلاف على هذا، يعني ما هو، هل العقل أولا أم السمع أولا؟ على الثاني كأنه يعني العقل أولا السمع يؤيده، هذا هو دليل الشاعر. دليل الإمام أحمد كده، المذهب الثاني، المذهب الثاني أن العقل أثبت الحجية أولا وجاء السمع إيه مؤيدا للعقل، هكذا تقول يعني. ليس مجرد عن الأشخاص يعني، خلاف القولين يعني، إنه قال أولا عقلا، كان عقلا لكن السمع يؤيده. نعم. هذا مسلك المتكلمين يعني. نعم. كلامك صحيح، هو في الحاشية يؤيد هذا الكلام، يقول إن العمدة على المذهب الثاني أنه العقل، والشرع جاء إيه؟ والشرع جاء مؤيدا. يعني هو متصور، لأن المفروض ما يثبته العقل يكون يعني متقدم في الزمان على ما يثبته الشرع. يعني المعتزلة يقولون: لو لم يرسل الله رسولا لكان العقل مستقلا بإيه؟ بمعرفة الأحكام. فمعنى ذلك أن العقل يدرك الأحكام أولا، يعني التقدم الزمني، التقدم الزمني يكون للعقل، ويأتي الشرع بعد ذلك مؤيد لما ثبت في الإيه؟ في العقل. ماشي. وقالت الظاهرية: لا يجب العمل به مطلقا، أي عن التفصيل الآتي: لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن، وقد نهي عن اتباعه وذم عليه في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن. قلنا تقدم جواب ذلك قريبا، إن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقديات التي يطلب فيها القطع والعلم، لا في الفروع التي يكتفى فيها بالظن، جامعا بين الأدلة التي أوجبت العمل بالظن والأدلة التي نهت عن اتباع الظن. ماشي. عرفت قول الظاهرية: لا يجب العمل بخبر الواحد إيه مطلقا. ماشي. وقال الكرخي: لا يجب العمل به في الحدود. لماذا؟ قال لأنها أي الحدود تدرأ بالشبهة، لحديث مسند أبي حنيفة إدراء الحدود بالشبهات، واحتمال الكذب في الآحاد شبهة. عشان أنت تقول أن الخبر خبر الواحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فمجرد احتماله للكذب شبهة، مجرد احتماله للكذب إيه؟ شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بإيه؟ بالشبهات. كنا لا نسلم أنه شبهة، على أنه موجود في الشهادة أيضا. هذا الجواب اشتمل على جوابان، ليس هم جوابان في الحقيقة. لا نسلم أنه شبهة، لا هو شبهة، كونه يحتمل الكذب، كونه يحتمل الخطأ شبهة. طب إزاي لا نسلم أنه شبهة؟ جواب المرأة. هو كيف لا كيف نحن نقول لا نسلم أنه شبهة؟ طب كيف هذا؟ هو شبهة لأنه يحتمل الخطأ. فهو تحقيق الكلام هكذا، نقول هناك شبهة، شبهة الطريق وشبهة محل. شبهة الطريق اللي هي شبهة الدليل، اللي شبهة الطريق لا تؤثر، هذا الدليل دليل ظني، الدليل الذي أثبت الحد على السارق مثلا أو على فلان أو فلان أو فلان، الدليل الذي أثبت الحد دليل ظني، اللي ظنيته شبهة طريق، شبهة دليل، شبهة الدليل لا تؤثر، إنما التي تؤثر هي شبهة المحل. مثلا من أخذ مالا يظنه ماله فخرج هذا المال مالا لغيره، أخذت مالا من حرز، هذا المال أظنه إيه؟ مالي، فخرج مالا لغيري، هنا الشبهة شبهة إيه؟ محل. قال لي شبهة المحل تؤثر فتسقط الإيه؟ فتسقط الحد، لكن شبهة الطريق لا تؤثر. مفهوم هذا؟ لا نسلم أنه شبهة مسقطة للحد لأنها شبهة طريق، وإنما الشبهة التي تسقط الحد هي شبهة المحل. هذا هو تقدير الكلام. لا نسلم أنه شبهة، أي لا نسلم أنه شبهة يسقط بها الحد. لماذا؟ لأنها شبهة طريق، وإنما الشبهة التي يسقط بها الحد هي شبهة الإيه؟ المحل. طيب، على أنه موجود في الشهادة أيضا، هذا يسمى في قادح العلة بالنقد. على أنه دي ما بعدها يسمى بالإيه؟ بالنقد. نقول للحنفية خبر الواحد يحتمل الكذب، والاحتمال الكذب أسقط الحد. طيب، وإذا شهد اثنين أو أربعة على زيد بأنه سرق، وهذه الشهادة تحتمل الكذب، فكان يجب أن تسقط عنه الحد بشهادة الشاهدين أو الثلاثة أو الأربعة، مع أنكم لا تفعلون ذلك. يبقى وجدت العلة اللي هو احتمال الكذب، ولم يوجد الحكم وهو إسقاط الحد، فأنتم تقولون يقطع يده إذا شهد عليه رجلان بإيه؟ بالسرقة، ويقتل إذا شهد عليه رجلان بالقتل العمد، ويقام عليه حد الزنا إذا شهد عليه أربعة بالزنا. فهمتم هذا؟ على أنه موجود، على أنه أي احتمال الكذب الموجود في خبر الواحد موجود أيضا في الإيه؟ في الشهادة، فهذا يجب عليكم إسقاط الحد حتى مع وجود الشهادة، إسقاط الحد مع وجود الشهادة، وأنتم لا تقولون بذلك. فهمتم؟ يبقى نقض عليهم، نقض إيه؟ نقض عليهم بالشهادة، على أنه على أن احتمال الكذب موجود في الشهادة أيضا ولم تقولوا بسقوط الحد فيه. دكتور الكريم على أنه أي احتمال الكذب موجود في الشهادة ولم تقولوا بسقوط الحد فيها. فهمتم؟ هذا يسمى بالإيه؟ بالنقد، أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. العلة موجودة ويحتمل الكذب، والحكم اللي هو إسقاط الحد غير موجود. وقال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النصب بخلاف ثوانيها. حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية قال فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق. لأنه فرع. ولم يقبلوه في الخمسة أوسق. ماشي؟ يعني ماذا صنع الحنفية؟ عندهم أصل الزكاة تجب في قليل القليل والكثير، في قليل البر وكثيره تجب الزكاة. يعني لو أنك زرعت أرضا فأخرجت لك حفنة من البر وجب عليك أن تخرج الزكاة من هذه الإيه؟ الحفنة. فالزكاة عندهم تجب في القليل والإيه؟ والكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا خبر واحد لم يعملوا به في خمسة أوسق في ابتداء النصاب. ماشي؟ وما زاد على ذلك قبلوا في خبر الإيه؟ الواحد. قبلوا في إيه؟ خبر الواحد اللي هو العشر، يؤخذ العشر من الزروع من الثمار من الحبوب إذا كانت كذا، أو ربع أو نصف العشر إذا كانت كذا. فهو بيقول الشيخ فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق. أنا عندي ابتداء النصاب هو خمسة أوسق، يبقى الخمسة أوسق هو الأصل، وما زاد على الخمسة أوسق يعد إيه؟ يعد فرع. يبقى قال لي في ابتداء النصب لا في ثوانيها. الخمسة نسق ده ابتداء نصاب، ما زاد على بعد ذلك يعد ايه؟ ثواني النصاب. قال لي ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعزازيل. الجمال صغار الجمال يقال لها فصال فصلان، وصغار البقر يقال لها عجاجيل. صغار الإبل يقال لها إيه؟ فصلان. الثواني عندما أقول لك مثلا إيه؟ في أربعين شاة شاة، هذا ابتداء نصاب الايه؟ الغنم. طب قبل ذلك لا تجب الزكاة، تبدأ الزكاة من أربعين. بعد ذلك أقول لك إذا كانت مئة أخذنا منها كذا، وإذا كانت مئة مئتين أخذنا منها كذا، وإذا كانت ثلاثمائة أخذنا منها كذا. يبقى مئة ومئتين وثلاثة هذه ثواني النصاب، الأربعين هي ابتداء النصاب. فهمت كده؟ يبقى في أربعين شاة، في أربعين شاة شاة، هذا ابتداء النصاب. لحد بتبقى كام؟ مية وإيه؟ مية واحد وعشرين. يبقى مية واحد وعشرين يعد هذا إيه؟ ثاني النصاب. طيب بعد كده إلى أن تصل مئتين، يبقى مئتين من ثواني النصاب، وبعد ذلك كل مئة نزيد واحد، يبقى الثلاثمائة ثواني النصاب ماشي، يبقى 120 121 و200 و300 هذه ثواني النصاب، وال40 هي ابتداء النصاب. يقول الشيخ ابن السمعاني في حكاية المذهب عن بعض الحنفية قال: فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على 5 أوسق، لأن 5 أوسق هي ابتداء النصاب، وما بعد ذلك من ثواني النصاب. قال: ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان اللي هي صغار الإبل، والعجاجيل اللي هي صغار البقر. والشيخ في الحاشية قال لي هذا الكلام لا يختص بالإبل والبقر، بل أيضا يأتي مثله في الإيه؟ في الغنم، يأتي مثله في الإيه؟ في الغنم. بس لماذا اقتصر المحل على الفصلان والعجاجيل؟ قال لي لأن ابن السمعاني اقتصر عليهما، لكن في الفقه أيضا هذا الكلام يأتي مع الإبل ومع البقر ومع الغنم، لأنه أصل، يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث لها، وهو قبل أبي حنيفة الأخير قال لعدم اشتمالها على السن الواجب، وقال أولا يجب تحصيله كقول مالك، والثالث يؤخذ منها كقول الشافعي. عايزين نصور هذه المسألة. احنا عندنا دلوقتي قلنا الفصلان والعجاجيل، وأيضا يأتي مثله في الغنم. لو مثلنا بالغنم، تصوير المسألة، وما يقال في الغنم يقال مثله في الإبل، يقال مثله في الإيه؟ في البقر. أنا عندي 40 شاة من الأمهات، نفرض مثلا أن الحول يحول على هذه، على هذا الغنم في 1 رمضان، في 1 رمضان، قبل أن يأتي 1 رمضان ب4 أشهر أو ب6 أشهر مثلا، ال40 شاة أنتجوا 40 من الغنم الصغار، وقبل أن يدخل رمضان، قبل أن يحول الحول، ماتت الأمهات، لم يبقى عندي إلا الإيه؟ إلا الصغار. ماشي؟ طب هم 40 أو 40 العدد المطلوب، ماشي؟ ولما حال عليهم الحول كانت الأمهات، لما أتى حول الأمهات كانت الأمهات قد إيه؟ قد ماتت. طيب هذه الزكاة تجب في 40؟ قال لي أو تجب في 40. طب كيف تؤخذ؟ كيف تؤخذ؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب فيها الزكاة، لأن السن المطلوب غير موجود فيها. أنا مثلا أطلب مثلا إيه؟ مثلا تكون شاة مثلا سنتين، سنة عندها سنة، طب هذه ليس فيها سنة. لو كانت إيه؟ لو كانت مثلا كنت أريد مسنة في الإبل، مسنة في البقر، يعني عندها 2 سنين، هذا السن غير موجود في فيما عندي. أنا عندي عجاجيل عمرها 4 شهور، وأنا أريد السن المطلوب إخراجه بقر عنده 2 سنين، فالسن الذي يجب إخراجه غير موجود فيما عندي. أنا عندي عجاجيل عمرها 4 شهور، والمفروض أن أخرج عجل أو بقر عمره كام؟ 2 سنين. ماذا أصنع؟ فالإمام أبو حنيفة قال لا يجب فيها إخراج الزكاة، مع أن الحديث الوارد في الزكاة يشمل هذه الصورة. قال لي ولكنه خبر واحد، ونحن الآن نبتدئ نصاب، وخبر واحد لا يقبل في ابتداء إيه؟ النصب. طيب الإمام مالك رحمه الله قال لي لا، يجب إخراج السن المطلوب عنها من غيرها. أشتري أنا بقر عمره 2 سنين وأخرجه في الزكاة عن هذه العجاجيل الصغار. الإمام الشافعي رحمه الله توسط بين المقالتين فقال يخرج منها مثلا الواجب إخراجه 5، يبقى 5 تخرج من الفصلان أو من العجاجيل الصغار، يبقى الأقوال كم؟ 3. الإمام أبو حنيفة قال السن المطلوب إخراجه لا يوجد فيها، وبالتالي تسقط يسقط وجوب الزكاة عنها. الإمام مالك قال لك لا، ده يجب إخراج السن المطلوب من غيرها. تشتري أربعة مما توفر فيهم السن وتخرجها عن هذه العجاجيل أو الفصلان. الشافعي رحمه الله قال إذا وجبت أربعة تخرج أربعة، لكن لا تشتري، تأخذ أربعة من الفصلان الصغيرة أو من العجاجيل الصغيرة وتخرجها. هذه الأقوال الإيه؟ الثلاث. طيب عايزين نقرأ تاني. وقال قوم لا يجب العمل به بخبر الواحد ابتداء النصب بخلاف ثوانيها. حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية قال فقبل خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسط لأنه فرع، لأنه من ثواني النصاب، ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل. ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل أصل، يعني هو الآن يبين المثال، يبين هذه الصورة، يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة. كما قلت لك حولها يتم فين؟ حول الأمهات يتم في رمضان، قبل رمضان بستة أشهر أنتجت، وقبل رمضان بأربعة أشهر ماتت. فلما جاء رمضان جاء على الصغر فقط، وعمرها كم؟ ستة أشهر أو خمسة أشهر، وهذا السن لا نخرجه في الزكاة. قال وتم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم عند الحنفية في الأولاد مع شمول الحديث لها. قال إذا شملها الحديث يبقى يجب فيها الزكاة. قال لا، احنا نقول لا يجب فيها الزكاة مع أن الحديث يقول تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه خبر واحد، وخبر الواحد لا يعمل به في ابتداء النصاب. قال وهو قول أبي حنيفة الأخير. قال لعدم اشتمالها أي الفصلان والعجاجيل على السن الواجب، عمرها أربعة أشهر أو خمسة أشهر والسن المطلوب سنتان، ماشي. وقال أولا يجب تحصيله. الهاء دي تعود على ماذا؟ إيه؟ تحصيله السن الواجب. يجب تحصيل السن الواجب اللي هو السنتين مثلا. بس طب هي عمرها خمسة شهور. قال يجب تحصيله من غيرها ويخرج إيه عنها. يجب تحصيله أي من غيرها، السن الواجب من غيرها ويخرج عنها. وقال أولا يجب تحصيله كقول مالك، وثانيا يؤخذ منها كقول الشافعي. عندك عدد وجبت فيها أربعة، نأخذ الأربعة من الإيه؟ من الفصلان الصغير أو العجاجيل الصغير. فهمتم المثال؟ وقال قوم لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل. قلنا لا نسلم أنه حجة. إذا وجدنا جمهور أهل العلم على خلاف العمل بخبر الواحد، جمهور أهل العلم مش ليس إجماعهم، جمهورهم اللي هو قول الأكثر، أكثر العلماء قول جمهور العلماء وقول أكثرهم على خلاف خبر الواحد، قال يبقى لا يعمل بخبر الواحد في هذه الإيه؟ الصورة، لأن قول أكثرهم كقول كلهم. ومعلوم أن الإجماع اللي هو قول الكل إذا عارض خبر الواحد يقدم الإيه؟ الإجماع ولا يعمل بخبر الواحد. قال فكذلك قول الأكثر، لأن قول الأكثر حجة كقول الإيه؟ الكل. قلنا لا نسلم أنه حجة، وهذا يؤخذ من كتاب الإجماع إن مخالفة الواحد تضر في انعقاد الإجماع، وأن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد، يبقى قول الأكثر ليس بحج. يبقى صاحب هذا القول بنى قوله على أن إيه؟ قول الأكثر كقول الإيه؟ كقول الكل. وهذا قول قيل في الإجماع أن مخالفة الأقل لا تضر، مخالفة الأقل لا تضر في انعقاد الإجماع. طب هذا القول يقول مخالفة الأقل لا تضر في انعقاد الإجماع، إذن قول الأكثر كقول الإيه؟ الكل. قول الأكثر إجماع كقول الإيه؟ الكل. فيترك له خبر الواحد، فكنا لا نسلم أنه حجة. قول الأكثر ليس كقول الإيه؟ الكل. قول الكل حجة وقول الأكثر ليس بحجة. يبقى القول هنا، القول هنا في السنة مبني على هذا القول في الإيه؟ في الإجماع. ماشي؟ القول في الإجماع بيقول إيه؟ مخالفة الأقل لا تضر في انعقاد الإجماع، فقول الأكثر كقول الكل حجة. طب وإذا كان حجة يبقى يترك له خبر الإيه؟ الواحد. قلنا لا نسلم أنه حجة. وقالت المالكية لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة فيه بخلافه، لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه. ماشي؟ قلنا لا نسلم حجية ذلك، قلنا لا نسلم حجية إيه؟ ذلك. والله هذا أيضا القول مبني على قول يأتي في الإجماع أن إجماع أهل المدينة حجة، سواء أجمعوا بالقول أو أجمعوا بالعمل، سواء أجمعوا بالقول أو أجمعوا بالإيه؟ بالعمل. وهناك يقول أن أهل المدينة بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت لكل الأمة لا لبعضها، وبالتالي اجمعوا أهل المدينة عندنا ليس بحجة. فقال قلنا لا نسلم حجية ذلك. قال وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين. ماشي؟ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بخيار ما لم يتفرقا لعمل أهل المدينة بخلافه. لو قال الشيخ المحلي الثابت بدل ما يقول الثابت بحديث الصحيحين كان يقول الثابت بحديث الموطأ، ربما يكون أنسب، لأن الحديث يروي مالك في الموطأ ولم يعمل به، فاهم؟ فهو يعني لو كان الشيخ المحلي قال الثابت بحديث الصحيحين هو الموطأ أو قال بحديث الموطأ كان يبقى إيه؟ يبقى أحسن، أحسن من جهة إيه؟ ربما نقول أن المالكية لم يعملوا بهذا، مالك لم يعمل بهذا الحديث لأنه لم يطلع عليه، فثبت عنده عمل أهل المدينة بترك خيار المجلس، ولم يثبت عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات خيار المجلس، فعمل بما ثبت عنده وهو العمل، والحديث لم يصله. لا، الحديث وصله وهو أخرجه في الموطأ. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق، ومع ذلك لم يعمل به. لماذا؟ قال لي لأن عمل المدينة كان على خلافه. وتعرفون خيار المجلس؟ قال وقد نفت الملكية خيار المجلس الثابت بحديث صحيح إذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا لعمل أهل المدينة بخلافه. هذا مفهوم؟ وقالت الحنفية لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى. البلوى ما المقصود بالبلوى؟ انتشار. إيه؟ البلوى تعم معنى الانتشار. البلوى أظن معناها الحاجة عامة. البلوى تأتي بمعنى الإيه؟ الحاجة. فيما تعم، تعم يعني تنتشر، الانتشار، الانتشار جاي من كلمة تعم. فيما تعم به البلوى أي ما تعم الحاجة إليه، ما تعم الإيه؟ الحاجة إليه. عشان كده فسر البلوى، قال فسر عم، قال بأن يحتاج الناس إليه. الناس اللي هو العموم تعم، ماشي، تعم الحاجة اللي هي البلوى. ماشي؟ يبقى البلوى بمعنى الحاجة. بلوى جمع بلايا، بلاء اختبار امتحان، جمع بلايا. بمعنى البلاء والمصيبة. ماشي، بس المصيبة هنا غير مقصود، المقصود هنا الايه؟ الحاجة. حاجة. والحاجة شبه مصيبة برضك، تحتاج الى حتى من شرح المحلي، حتى من شرح المحلي يحتاج، بل يحتاج، يحتاج الناس. ماشي. فكلمة المعنى اللغوي، المعنى اللغوي ما هو؟ هو البلوى مأخوذة من البلاء، ما هو انا ابتلى بالشيء الذي احتاج اليه. ماشي، انا ابتلى بالشيء الذي احتاج ايه اليه. ماشي. قال فيما تعم به البلوى، اي ما تعم اليه حاجه، بان يحتاج الناس اليه، كحديث من مس ذكره فليصاب. والله الشيء الذي يقع من الناس كثيرا فهم يحتاجون الى معرفه حكمه، ويبتلون يختبرون بهذا الحكم، يختبرون بهذا الايه؟ الحكم. معنى البلاء موجود اهو، هذا الشيء انا افعله كثيرا فانا احتاج الى معرفه حكمه، وابتلى بهذا الايه؟ الحكم. مثال ايه؟ قال لي من مس ذكره فليتوضا، قال لي هذا يقع من الانسان كثيرا، فهو يحتاج الى معرفه حكمه ويختبر، ويختبر بهذا الحكم، هل يمتثل ولا لا يمتثل. من مس ذكره فليتوضا، هذا يقع كثيرا وانا لا اتوضا، يبقى لم امتثل، او توضات يبقى امتثلت. يبقى ما تعم به البلوى، اي ما يحتاج الناس اليه، لانه يقع منهم كثيرا، لانه يقع منهم ايه؟ كثيرا. لماذا انا اؤكد على المعنى؟ لماذا انا كررت المعنى كثيرا الان؟ اولا وجود الفاظ كثيره ننطق بها ولا نعرف معناها، يعني هذا يقع من الكل كثيرا، الفاظ نكررها وكانك تفهم معناها، واذا سئلت عنها يتضح انك ايه؟ لا تعرف معناها، او لا تحقق معناها. وربما نكون ايضا لم نحقق معناها. قال وقالت الحنفيه لا يجعله به فيما تعم به البلوى، بان يحتاج الناس اليه، بان يحتاج الناس اليه، كحديث من مس ذكره فليتوضا، صححه الامام احمد وغيره. لان ما تعم به البلوى، لان ما يحتاج الناس اليه كثيرا، يكثر السؤال عنه فتقتضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله، فلا يعمل بالأحد فيه. تفهمون هذا؟ زيد مس ذكره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من مس ذكره فليتوضأ، فأخبر زيد بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمرو وقد مس ذكره فسأل النبي عن مس الذكر فقال له من مس ذكره فليتوضأ، فعمر ينقل هذا الخبر عن رسول الله، زيد وعمر وخالد وحسن وحسين وكل هؤلاء يسألون لأنه يقع منهم، وكل هؤلاء ينقلون، فتكون النتيجة أن ما تعم به البلوى لابد وأن ينقل متواترا، فإذا نقل أحدا لا يؤخذ به. وهذا يلتفت إلى القاعدة السابقة أن الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله إذا نقل أحدا دل ذلك على إيه؟ على كذبه. أنت الخليفة من بعدي، أنت الخليفة من بعدي، نقول هذا الحديث تتوفر الدواء على إيه؟ على نقله، ولكنه نقل بطريق الأحاد فيدل على إيه؟ على كذب. فهو يقول لك هذا الحديث ورد فيما تعم به البلوى، فكان يجب أن ينقل متواترا لتوفر الدواعي على نقله تواترا، فلما نقل أحادا دل ذلك يعني على عدم الوثوق به، وبالتالي لا يعمل به. فهمتم؟ لذلك الحنفية لم يأخذوا بحديث رفع اليدين. أنا أريد أن أوصل بهذا الحديث، حديث رفع اليدين، حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين، أقول أنا أصلي وأنت تصلي وزي كلنا نصلي وكلنا يسأل نفسه هذا السؤال، إذا ركعت أرفع يدي ولا لا أرفع يدي، إذا رفعت من الركوع أرفع يدي ولا أرفع يدي، فلابد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، لأن الصحابة كلهم يصلون وكل واحد منهم عندما يكون الإمام الله أكبر راكعا يحتار هل يرفع يده ولا لا يحتار ولا لا يرفع يده، يبقى كان لابد أن يسأل النبي ولابد أن يقل متواترا. يبقى ما هي ما تعم بالبروة؟ أي ما تمس الحاجة إليه. فلم يعملوا بحديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين، ولم يعملوا بحديث من مس ذكره فالإيه فليتوضأ، لأنه مما تعم به الإيه البلوى أي الحاجة. كنا لا نسلم قضاء العادة بذلك. كيف يكون هذا المعنى؟ من الممكن أن أعرف حكم المسألة ولا أنقله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أنا علمت بهذا الخبر فصرت أعمل به في حق نفسي وانتهى الأمر عند هذا الحد، لا يجب علي أن أنقله، لا سيما وقد علمت أن غيري قد نقل. فنقول لا نسلم قضاء العادة بذلك. أنا بلغني الحديث فعملت به، طيب لماذا لم تنقله؟ لا، لأن زيد نقل والحاجة انقضت برواية زيد، لا يحتاج الأمر أن يرويها عمرو وخالد وحسن وحسين، فهم؟ يبقى لا نسلم قضاء العادة بذلك. قد ينقل تواترا وقد لا ينقل اكتفاءا بنقل البعض، هذا هو الجواب. ماشي؟ لا نسلم قضاء، لا نسلم نحن قضاء العادة بذلك، لأنه قد ينقل تواترا وقد ينقل آحادا اكتفاء بنقل البعض، اكتفاء بنقل الايه البعض. ومثال يقرب المسألة المعجزات، مس الحصى في كفه وانفجار الماء من بين أصابعه اللي نقلت آحادا. لماذا نقلت أحاديث؟ قال لي اكتفاء بنقل القرآن متواترا، معجزة النبي تثبت بالقرآن، فلا داعي أن تنقل هذه المعجزات نقلا إيه متواترا اكتفاء بنقل القرآن. أو خالفه راويه فلا يجب العمل به، لأنه إنما خالفه لدليل. إذا روى الصحابي حديثا ووجدناه يعمل بخلافه فنقول هو ما خالفه إلا لدليل، وبالتالي لا يعمل بخبر الواحد الذي رواه. قلنا هو ما خالف خبر الواحد إلا لدليل، ولكن في ظنه وليس لغيره اتباعه، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي. مثال حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وقد روى الدارقطني عنه أنه أمر بالغسل من ولوغ أمر بالغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، قال والصحيح عنه 7 مرات. يعني إحنا في روايتين عن أبي هريرة، رواية عمله فيها موافق لروايته، روى 7 وعمل ب7 وأفتى 7، وفي رواية عنه أنه إيه روى 7 وأفتى بإيه ب3. فالرواية الأضعف اللي هي فيها 3 اللي احنا بنمثل بها. قال والصحيح عنه 7 مرات. قال لي طب على هذا الصحيح لا أستطيع أن أمثل بهذه القضية، لأن خبره لأن روايته ورأيه متفقان. طيب على الرواية الضعيفة أو اللي هي الأقل صحة اللي هم 3. ويؤخذ من قوله أو خالفه راويه ما صرحوا به من أن الخلافة فيما إذا تقدمت الرواية، فإن تأخرت أو لم يعلم الحال فيجب العمل به. شوف طريقة ابن السبكي بيقول لك إيه، أو خالفه الراوي، معنى أنه خالف الراوي أن الحديث ثبت أولا ثم وجدنا رأي الراوي بخلافه. قال لي يأتي الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الحنفية، لكن نتفق نحن وهم فيما لو قال أبو هريرة أولا يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثة. قال هذا أولا. ثم بعد ذلك جاء الخبر على خلاف رأيه، يغسل من الإناء من ولوغ الكلب سبعا. قال في هذه الحالة يترك قول أبو هريرة اتفاقا. مفهوم هذا؟ لماذا؟ العلة، دليل الحنفية أنه ما خالف الخبر إلا لدليل. طب هنا لا يوجد دليل، هو قاله باجتهاده في الأول، وجاء الدليل على إيه بعد ذلك على خلاف رأيه. يبقى تحرير محل النزاع، إذا تقدمت الرواية فإن تأخرت أو لم يعلم الحال فيجب العمل به اتفاقا. به تعود على ماذا؟ بالمروي، بالخبر. قال أو عارض القياس، يعني ولم يكن راويه فقيها، أخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس. طيب دلوقتي هو هنا قال لي كلام الشيخ ابن السبكي يقتضي تقييد هذا الكلام هنا. قال لي خبر الواحد إذا خالف القياس، قال لي يرد خبر الواحد، ولكن بشرط أن يكون الراوي للخبر غير فقيه. فإن الراوي إذا كان فقيها يقبل قوله حتى وإن خالف القياس. يبقى الحنفية يقولون خبر الواحد يرد في مقابلة القياس بشرط أن يكون الراوي له غير فقيه. يبقى الراوي غير فقيه والخبر يخالف القياس، إذا توفر الشرطين يترك الإيه؟ الخبر. أن يكون الراوي غير فقيه وأن يخالف القياس. قال طيب إذا كان الراوي فقيها وخالف القياس، قال لا يقبل الخبر ويرد له الإيه؟ القياس. مفهوم هذا؟ قال لأن مخالفته، مخالفة الراوي أو مخالفة الخبر للقياس ترجح احتمال الكذب. احنا بنقول خبر الواحد محتمل للصدق محتمل للكذب، والعبارة الصحيحة أنه مظلوم الصدق محتمل للكذب. قال احتمال الكذب ده زاد بمخالفة الإيه؟ بمخالفة القياس، لأن مخالفته للقياس ترجح احتمال الكذب، ترجح احتمال الكذب على ظن الصدق، ترجح احتمال الكذب على إيه؟ على ظن الصدق. خلاص كده؟ قلنا لا نسلم ذلك، لا نسلم أن مخالفته القياس تجعل احتمال الكذب المرجوح تجعله راجحا على احتمال الصدق أو ظن الصدق الراجح. ماشي؟ لماذا؟ والله لأن الشريعة جاءت بما يوافق القياس وبما يخالف القياس، الشريعة جاءت بما يوافق القياس وبما يخالف القياس. ولذلك هم يشترطون في القياس ألا يثبت القياس على خلاف إيه؟ النص أو الظاهر، لأنه إذا خالف النص أو الظاهر يترك. معنى ذلك أن النص والظاهر قد يأتي على خلاف القياس، يبقى نقول لا نسلم ذلك لأن الشريعة كما جاءت بما يوافق القياس جاءت بما يخالف القياس. وثالثها أي الأقوال في معارض القياس، معارض الصفة لمن؟ أحسنت، في الخبر في الخبر الذي هو معارض القياس، أنه إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس ووجد قطعا في الفرع لم يقبل الخبر المعارض لرجحان القياس حينئذ. تصور معي هذه المسألة، قال لي علة هذا الحكم ثبتت بنص، كان يقول الشارع العلة كذا أو حرم كذا لسبب كذا. ماشي؟ قال لي طيب وهذا سيأتي في باب المسالك. كذلك العلة إذا ثبتت بكي أو إذا كانت نصا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال طب إذا ثبتت العلة بنص وقارنا بين الدليل الذي أثبت العلة والدليل الذي أثبت الحكم المخالف للقياس, الدليل الذي أثبت الحكم المخالف للقياس, قارنا بين دلالة هذا الدليل على الحكم المخالف للقياس وبين دلالة الدليل على العلة. يبقى يعني كده عندي دليلين, دليل أثبت العلة هنا هنا ودليل أثبت الحكم المخالف للقياس في هذه الصورة. دلالة هذا الدليل أو دلالة هذا الدليل على العلة أقوى من دلالة هذا الدليل على الحكم المخالف للقياس. كان يكون هنا نص وهنا دليل عام, العام يدل على أي فرض بطريق الظهور. يبقى دلالة النص أو دلالة الدليل على العلة أقوى من دلالة الدليل الآخر على الحكم المخالف للقياس. قال لي شرط أول. طب الشرط الثاني؟ قال لي هذه العلة المنصوصة في نص غاية في القوة وجدت في الفرع قطعا عن حرم التفاضل في البر لأجل الطعم. هو الشرع يقول لأجل الطعم, ثم بعد ذلك وجدنا الطعم موجود في الذرة قطعا. قال لي لو جاء دليل وقال بيع الذرة بالذرة متفاضلا يترك بيع الذرة بالذرة متفاضلا لأجل أن قال حرمت التفاضل في البر لأجل الطعم ووجدنا الطعم موجود في الذرة قطعا, متصور هذا؟ مش متصور؟ طيب ركز, أنا عندي دليل يقول لي يقول هكذا, يروي الراوي عن النبي أنه قال بيع الذرة بالذرة متفاضلا, ووجدت دليل آخر يقول حرمت التفاضل في البر مش في الذرة في البر لأجل الطعم. قال لي لأجل الطعم دلالة إيه؟ نصية. يبقى العلة منصوصة بنص قوي وهذه العلة المنصوصة موجودة في الذرة قطعا, ماشي. وهذا الحديث فيه إيه؟ بيع الذرة بالذرة متفاضلا. قال لي ممكن أطرح بيع الذرة بالذرة متفاضلا وأخذ بهذا القياس لأن القياس في هذه الصورة أقوى من الخبر. العلة منصوصة وموجودة في الفرع إيه؟ قطعا, ودلالتها دلالة النص على العلة أقوى من دلالة هذا الحديث على على جواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا. فهمت هذا؟ لو نفرض الحديث هنا بيع البقول بالبقول متفاضلا أو بيع الحبوب بالحبوب متفاضلا, فالحبوب دلالتها على الذرة بطريق العموم وحرمت البر لأجل الطعم بعلة منصوصة وموجودة في الذرة إيه؟ قطعا. قال لي هذا القياس لأن العلة يقطع بوجودها في الفرع ولأن العلة ثبتت بنص ودلالة النص على هذه العلة أقوى من دلالة الخبر على الحكم المعارض للقياس. قال لي القياس هنا أقوى من الخبر فيطرح له الخبر, ماشي. يحتاج الأمر إلى إعادة؟ لا. طيب حتى كلام الشيخ هيكون شارحا. قال لي إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح اللي هو حرمت التفاضل في البر لأجل الإيه؟ الطعم. راجح على ماذا؟ قال لي على دلالة في الدلالة على الخبر المعارض للقياس. قال لي في خبر آخر أثبت الحكم في الايه في الذره, مثلا حديث يقول ايه بيع المقتات بالمقتات متفاضلا, المقتات لفظ عام يندرج تحته الذره بس هنا بالطريق الظاهر وهنا العله ثبتت بطريق النص, ووجدت قطعا في الفرع. قال لي الزرة مطعون قطعا. قال لي لم يقبل الخبر المعارض، يبقى لا تبيع، بيع المختات بالمختات لا يقبل لرجحان القياس عليه حين إذن. قال أو ظنا، أو ظنا، العلة موجودة في الفرع ولكن لا على سبيل القطع، على سبيل الظن. هل هذا الخبر دل على هذا الحكم؟ دل عليه بطريق الظهور، بطريق الظن، والعلة هنا موجودة في الفرع بطريق الظن. قال يبقى الموجود في القياس ظن، والموجود في الخبر ظن، يبقى ظنان متكافئان. نتوقف. أو ظنا فالوقف عن القول بقبول الخبر أو عدم قبوله لتساوي الخبر والقياس، تساويهما في إيه؟ في الظنية. وإلا أي وإن لم تعرف العلة بنص راجح، بأن عرفت باستنباط أو نص مساو أو مرجوح قبل الخبر. بص الصورة دي في الآتي، احنا قلنا بنص راجح على دلالة الخبر، لو فرضنا ان هي سبب باستنباط التضعف، او بنص، ولكن دلالة النص على العلة اضعف من دلالة الخبر. هنا يقول لا بيعوا الذرة بالذرة، هنا بيعوا ايه؟ بيعوا الذرة بالذرة، دي دلالة نصوصية. وهنا النص هنا اما انه يكون مساوي او اضعف، او لا تكون بطريق النص بل تكون بطريق الاستنباط، تبقى اضعف واضعف. قال في هذه الحالة يبقى الخبر اقوى. يبقى اذا فرضنا ان العلة ثبتت بنص مساوي للخبر او بنص اضعف من الخبر، او لم تثبت بنص اصلا وانما ثبتت العلة باستنباط، قال في هذه الصور الثلاثة يقدم، يقدم الخبر. مثال الخبر المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاري. خلي بالك من حاجة عايزين ننبه عليها. قال لي هذا الفرع يقاس على هذا الأصل، وهذا الفرع يقاس على هذا الأصل، وهذا الفرع يقاس على هذا الأصل. إذا تعددت الأقياس الجزئية، إذا تعددت الأقياس الجزئية أوجدت لنا قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة أنا أحيانا أسميها القياس، فأقول هذا الحكم على خلاف القياس، أي على خلاف القاعدة العامة التي أثبتتها الأقياس الجزئية. تعرف المعنى ده؟ هذا السلام شرع على خلاف القياس، يعني على مش قياس جزئي، على خلاف، على خلاف القاعدة العامة. طب القاعدة العامة دي جاء بها من أين؟ من أقياس كثيرة جزئية. يبقى هذا الحكم على خلاف القياس، أي على خلاف القاعدة العامة الثابتة بأقياس كثيرة جزئية. ماشي؟ قال طب الخبر المعارض للقياس، يعني المخالف للقاعدة العامة الثابتة بأقياس جزئية كثيرة، حديث الصحيحين واللفظ للبخاري لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من دمر. فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس، مخالف للقاعدة العامة. إيه هي القاعدة العامة؟ قال للقاعدة العامة فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته. وتصر بفتح التاء وفتح الصاد من صرى، ايه بضم التاء وفتح الصاد من ايه، من ايه عندك صرى، وخيل بالعكس من صرى مشددة. ماشي؟ نتوقف ان شاء الله.